الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تفسير القرآن للشيخ الشنقيطي صفحة 1302، مختصر هذا المختصر. قل عز وجل: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فلم يبين هنا شيئا من الإنعام الذي أنعم به على عبده عيسى، بين ذلك في آيات أخرى. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، يعني كهلا كذلك سيكلمهم لما ينزل في آخر الزمان. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ومن نعمه كذلك على عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. بعض النصارى يستدل على أن عيسى هو الله بإحياء الموتى، وإذ تخرج الموتى، وقال لا يوجد أحد يعني أحيى له الموتى أو أحيى الموتى غير عيسى، هذا يدل على ألوهيته، وهذا خطأ. فقضية موسى عليه السلام مع بني إسرائيل لما قتلوا قتيل فادارعوا فيه، فأمرهم أن يذبحوا بقرة، تعنتوا ثم ذبحوها، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. وكذلك يعني عدة وقائع فيها إحياء الموتى. نعم. إذن كذلك من الإنعام عليه: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه عيسى بن مريم وجيها. المسيح أسقطنا. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا، هذا من الإنعام عليه. والآخرة كذلك سيكون وجيه وله مكانة عالية، ومن المقربين إلى قوله ومن الصالحين. نعم، تفضل. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. فالتحقيق أن الضمير في إنه راجع إلى عيسى لا إلى القرآن. وإنه لعلم للساعة، نزوله في آخر الزمان من علامات الساعة، ويشهد لذلك القرآن العظيم والسنة المتواترة، هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حياً علم للساعة وعلم، يعني من علامات الساعة كذلك، لقرب مجيئها، دلالة وعلامة لقرب مجيئها. نعم، تفضل. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبق. نعم. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ظلموا كفروا بدليل قوله في مريم في القصة بعينها: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. نفس القصة وصفهم بأنهم ظلموا، نفس القصة وصفهم بأنهم كفروا. وقدمنا مرارا إطلاق الظلم على الكفر سبق. نعم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الاستفهام بهل هنا بمعنى النفي، هل ينظرون إلا الساعة، يعني ما ينتظرون إلا الساعة، مباغتة لهم، مفاجئة لهم، وهم لا يستغفرون لأنها تأتيهم في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئها. وينظرون بمعنى ينتظرون معروف في كلام العرب. امرؤ القيس قال: فإنكما إن تنظراني ساعة، يعني تنتظراني من الدهر تنفعني لدى أم جندبي. نعم. ثقلت، ساعة علمها عند الله، ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقل علمها وغاب علمها، لا تأتيكم إلا بغتة، في حال مجيئها هم يكونون في خصومة على الدنيا في غفلة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية، لا أحد يستطيع يرجع إلى أهله لكي يقدم وصية، بغتة وكلمح البصر. نعم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هذه بعض صفات الذين ينتفي عنهم الخوف، ينتفي عنهم الخوف، بعض صفاتهم، فينتفي عنهم الخوف والحزن يوم القيامة. من ذلك أيضا الذي ينفي الخوف والحزن يوم القيامة الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربط بين الآيات، تكن من أهل الإيمان والتقوى، يكون من المبشرين بعدم الخوف والحزن يوم القيامة. كذلك الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. استقامة تبشرك الملائكة بأن لا تخاف ولا تحزن. كذلك الخوف، وقال الغم من أمر مستقبل، خوف تخاف من أمر، تغتم من أمر مستقبل، الحزن من أمر مضى. وبعضهم قال يأتي استعمال هذا في مكان هذا وهذا مكان هذا، يعني الخوف يأتي على شيء سبق والحزن يأتي على أمر مستقبل. يطلق الخوف ويراد به العلم. كيف يطلق الخوف ويراد به العلم؟ إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني يعلم أن لا يقيم حدود الله، يعلم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمون. في هذه ما قرأتها، اقرأ التابعة. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هو قال تدل على المغايرة، بين الإيمان والإسلام. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين تدل على المغايرة. وقال هناك في بعض الآيات دلالة على اتحادهما، واستدل بقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو استدل بهذه الآية. ما أدري الشيخ هل وقف على كلام بعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول هذا دليل من أدلة التفريق بين الإيمان والإسلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، النجاة لمن اتصف بالإيمان ظاهرا وباطنا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وزوجته زوجة لوط في ظاهرها أنها معهم، لكن خانته في الباطن وخالفته. ليس الخيانة الزنا، لا، الخيانة لعانة، وعدم الإنكار على قومها، فأصابها ما أصابه من الهلاك. فخانتاهما، يعني في الظاهر أنها معه لكن في الباطن ليست موافقة لدينه. هذا فما وجدنا، وجد، لكن النجاة والإخراج وقع على فقط لوط عليه السلام ومؤمني أهله. المهم أنه لا منافاة في ذلك. الإيمان يطلق أحيانا ويراد به الإسلام، والإسلام يطلق ويراد به الإيمان. يمكن أن تقول إذا اجتمع افترق في نص واحد، اجتمع افترق، وإذا افترق عبر بأحدهما يشمل الآخر. ما الإيمان ما الإسلام؟ هنا اجتمع في نص، فصار الإسلام الأمور الظاهرة، الشهادة والصلاة والزكاة والحج، والإيمان لإيمان القلب، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. اجتمع الإيمان 70 شعبة. هنا عفوا افترق، عبر بالإيمان ودخل فيه الإسلام. الإيمان 70 شعبة، وذكر منها إماطة الأذى، شهادة أن لا إله إلا الله، والحياة. فصار الإيمان هنا يشمل الإسلام كذلك. قال: قد يطلق الإيمان إطلاقا آخر على خصوص ركنه الأكبر الذي هو الإيمان بالقلب، كما في حديث جبريل. طيب، إذن هذا ما أراد الشيخ بيانه. طيب، نعم، تفضل. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وأزواجكم، سبق بيان أن العلماء التفسير وجهان في لفظ أزواجكم. المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة، وهذا في بعض الآيات هو الراجح. وهنا في هذه الآية ابن كثير اقتصر على هذا القول: نظراؤهم وأشباههم في الطاعة. وقد يراد به نساؤهم في الجنة أزواجهم. وهذا الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول. فكون أهل الجنة يعني يبشرون بأن نساءهم معهم في نفس المنزلة هذا من أعظم المنن على الله عز وجل. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. بعض أهل العلم قال في شغل افتضاض الأبكار، فالمرأة في الجنة كلما فض بكارتها رجعت بكرا مرة أخرى. وزوجناهم بحور عين، كذلك يدخلون في هذا المعنى. تحبرون كلها ترجع إلى معنى واحد، أقوال أهل العلم ترجع إلى معنى أنهم يكرمون بأعظم أنواع الكرم في الجنة. نعم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، وهذا سبق. نعم. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. تلتذ به الأعين يعني برؤيته لحسنه، وأسند اللذة إلى العين، وهي في الحقيقة مسندة لصاحب العين، كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية، والمراد صاحب الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، كإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مقصود صاحب هذا الوجه. نعم. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، هذا سبق بيانه، ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، المشارب، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، في آيات أخرى، ملابس سبق، مناكح كذلك سبق، اتكاؤهم على فرش بطائنها من استبرق، هذه البطائن فما بالك بالظاهر. يطوف عليهم خدمهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون، كذلك التخليد، وأنتم فيها خالدون. نعم تفضل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا سبق. نعم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الظاهر أن المعنى أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار، لا بالدعاء ليقضي علينا، مرادهم سؤال مالك خازن النار أن يدعو الله لهم بالموت. دليل على ذلك أمران، أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا مالك، ورب العزة بيّن أنهم يطلبون من خزنة النار كذلك أن يدعو الله لهم، يدعو الله لهم ليخفف عنهم العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فليقضي علينا ربك ادعو لنا الله أن يقضي علينا بالموت نستريح. قال إنكم ماكثون فلا يجابون إلى الموت. نعم كذلك من أدلة أنهم لا يموتون إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هو الآن في حياة لكن الحياة هذه تعذيب الموت أفضل منها، لكن نفى رب العزة عنه الموت، موت الاستراحة، ونفى عنهم الحياة، حياة الاستراحة. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. النار هل يخف عذابها؟ لا، كلما خبت زدناهم سعيرا ولا يخفف عنهم من عذابها، والله المستعان. لا يخرجون منها، هذا سبق بيانه. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، سبق البيان أنهم النار من شدة عذابها ترفعهم حتى يصلوا للخروج، فتقرعهم الملائكة بمطارق فيرجعون للهاوية مرة أخرى، نسأل الله العفو والعافية. نعم. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، سبق بيان الآية. نعم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. بعض أهل العلم قال إن هنا شرطية، واختاره ابن جرير. طيب على معنى أنها شرطية، فما المراد فأنا أول العابدين؟ قالوا إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد. بعضهم قال فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولد. بعضهم قال فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد، يعني عابدين راجعة للجزم أنه ليس له ولد. بعضهم قال إن هنا نافية ليست شرطية، ما كان لله ولد. قل إن كان، ما كان لله ولد، فما معنى فأنا أول العابدين إن كانت نافية؟ فقال فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن الولد، ما كان له ولد، أنا أول المنزهين لله عن الولد. أو الآنفين المستنكفين من ذلك، يعني القول الباطل المفترى على ربنا، أنا أول متبرئين مستنكفين. وجه ثالث الجاحدين النافين أن يكون له ولد. قال الذي يظهر لي في معنى هذه الآية إيش عندكم؟ أنه يتعين المصير إلى القول بأن إن نافية. نعم. وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وإن قال بها جماعة من أجلاء العلماء، فلم يوافق على أنها شرطية، رأى أن توجيهها فيه تكلف. قل إن كان للرحمن ولد، يعني ليس للرحمن ولد، فأنا أول العابدين المستنكفين الجاحدين، هذا قال معنى المنزهين. نعم تفضل. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، هذا سبق بيانه. نعم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. نعم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. وعنده علم الساعة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. بالأمس قلنا الكسائي وحمزة، انتبهنا أخيرا، يعني أخيرا ما في استقراء عندنا، أنهم توافقوا في كثير من القراءات. اليوم لا، هنا اختلف الكسائي وحمزة. فنافع بن كثير وابن عامر وابو عمرو الكسائي قرأوا وقيله بفتح اللام وضم الهاء، وقيله. وقرأه عاصم وحمزة وقيله. طيب المهم المعنى، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ وقيله يا رب، وقيله يا رب، يعني على هذا على بعض أوجه الإعراب، على بعض أوجه الإعراب. بعضهم قال على قراءة الخفض وقيله يكون معطوف على الساعة، أي وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب. علم قيله، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب، رب العزة يعلم ذلك شكواه، وعنده علم قيله، فصارت معطوفة على الساعة. فعلى النص على الرفع يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله يا رب، يحسبون لا نسمع، لا نسمع. فاصفح عنهم وقل سلام، خطاب له صلى الله عليه وسلم. ايش عندكم؟ إذن هذا خطاب له، فاصفح عنهم وقل سلام، خطاب له صلى الله عليه وسلم بلا نزاع. والتحقيق أن الضمير في قيله راجع للنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه، فاصفح عنهم وقل سلام. المهم تضمنت هذه الآية الكريمة من شكواه صلى الله عليه وسلم إلى ربه عدم إيمان قومه، جاء موضحا في آيات أخرى، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وأمره ربه أن يصفح عنهم. اقرأ فاصفح عنهم. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فأمره بالصفح عن الكفار وأن يقول لهم سلام، وفيه تهديد للكفار، فسوف يعلمون. منه قول عز وجل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. سبحان الله، في ربط يعني بين قرب الساعة وبين الصفح الجميل، فلا يوجد نسخ في الصفح الجميل. الشيخ مرة ذهب إلى النسخ بآية السيف، وقلنا لا، يمكن أن يقال بعدم النسخ، وأن يصفح في حال ينفع الصفح، هو مخير، إن رأى أن الصفح أنفع فيقوم بالصفح، رأى أنه لا ينفع الصفح يعاقب. وذكرنا أنه كان يصفح على المنافقين حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، رأى المصلحة من ذلك. لذلك أبو بكر الصديق لما رأى أن بعض الناس ما زال يطالب بالدنيا قال اذهب إلى عمر، فجاء إلى عمر قال يا فلان إما أن تسلم أو لك هذا السيف. فراجع إلى أبي بكر الصديق فقال عمر يقول لي كيت وقيت وكيت، قال هو كما قال عمر، يعني إما أن تسلم إسلام بعيد عن مطامع الدنيا أو لك السيف إن أظهرت نفاقا أكبر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام لن يلحقكم أذية منا ولن نجازيكم بالسوء فلا نسافهكم. التهديد للكفار ولتعلمن نبأه بعد حين. هو قال الشيخ هنا جيد كلامه، قال والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال بعد ما قرر أن الصفح الجميل وهكذا والإعراب ليس بمنسوخ، قال والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال، نعم، والصفح عن الجهلة والإعراض عنهم إيش؟ وصف كريم. وصف كريم، وصف كريم وأدب سماوي لا يتعارض مع ذلك. في المحل الذي يجب فيه القتال لا تستعمل الصفح. أسرت منهم أردت أن تصفح تعرض لا بأس. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي كثيرة البركات والخيرات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا يدل على خطأ من قال أن القرآن نزل في ليلة النصف من شعبان، دعوى باطلة قال لمخالفتها لنص القرآن الصريح. ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو باطل. روي عن عكرمة لكن يرى الشيخ أن هذا باطل. والأحاديث التي يريدها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة لصريح القرآن لا أساس لها. نعم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إذن لا أربط بين أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أربط فيتضح أن ليلة القدر في رمضان. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يفصل ويبين، يكتب في الليلة المباركة هي ليلة القدر كل أمر حكيم ذي حكمة بالغة، لأن كل ما يفعله الله عز وجل مشتمل على أنواع الحكم الباهرة. بعضهم قال حكيم بمعنى محكم لا تغيير فيه ولا تبديل، يجوز كلا الأمرين حق، فعلم الله لا يتغير ولا يتبدل. وجميع أفعاله في غاية الحكمة، ففي كل ليلة قدر من السنة يبين للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في السنة. هذه أحد أنواع الإيمان بالقدر، تؤمن بذلك يبين الآجال، الأرزاق، الفقر، الغنى، الخصب، الجدب، الصحة، المرض، الحروب، الزلازل، جميع ما يقع في تلك السنة. بعضهم قال ليلة القدر على هذا المعنى ليلة التقدير، تقدير. هل هناك معنى آخر؟ حتى قال بعض السلف إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره ويولد له، يولد له ويخطط لولده ويخطط كذا وسأفعل كذا وأبني كذا، وقد خرج اسمه في الموتى في تلك السنة. يعني في اعتبار هذه الجملة. على هذا هل هي القدر بفتح القاف؟ القدر، عفوا، القدر بفتح الدال أو القدر بإسكان الدال؟ قالوا كلاهما بمعنى واحد، يأتي بمعنى التقدير. وعلى قال هو فوضحنا أن القدر بفتح الدال والقدر بسكونها هما ما يقدره الله من قضائه. ويمكن كذلك معنى القدر العظيمة، القدر عظيمة عند الله عز وجل، هذا معنى كذلك آخر. نعم تفضل. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. سبق طيال. نعم. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. هو قال سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها، ولا يمنع كذلك أن يكون لها صفتين، تقدير وأنها عظيمة وشريفة. سبق إن كنا مرسلين. نعم. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، كذلك سبق. نعم. وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله. الرسول الكريم هو موسى عليه السلام، خطاب لفرعون وقومه، فموسى هو الذي أرسل لفرعون وقومه، والآيات الدالة على ذلك كثيرة. نعم. وإني عذت بربي وربكم. سبق بيانه. نعم. كذلك وأورثناها قوما آخرين. سبق بيان أنهم بنو إسرائيل. نعم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. سبق بيان أنواع العذاب. نعم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. نعم سبق. نعم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. من يذكر استدلال استدللناه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم؟ بالأمس أخذنا، على ماذا يدل؟ على الفوقية. أي فوقية، لكن ماذا؟ الكون يسر. نعم. الكون يسر من البطون. من باب أولى أنه صهر ما فوق، لكن ذكرنا آية واستدلنا بهذا الآية، لا إشكال. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، سبق بها. نعم. إن نعم. في السماوات يتفطرن من فوقهن. نعم أحسنت. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ما دام هذا الأمر الذي حصل، الشرك في الأرض، السماوات من فوق تتشقق، من باب أولى أنها تتشقق من أسفل الذي هو أقرب لما وقع منكم من الشرك. أحسن. نعم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ستة براهين، براهين التوحيد، ستة براهين من براهين التوحيد: خلق السماوات والأرض، خلق الناس، خلق الدواب، اختلاف الليل والنهار، إنزال الماء من السماء، وإحياء الأرض بعد به، تصريف الرياح. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كذلك سلمكم الله ومن آياته أن خلقكم من تراب كذلك وما بث فيهما من دابة خلق الدواب كذلك واختلاف الليل والنهار كذلك سلمكم الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها كل هذا دلالة سبحان الله يعني بالأمس أقول لبعض الناس رب العزة نزل المطر ليس نزول كما تنزل الوديان ستتهدم البيوت لكن حبات تسقي وسبحان الله كذلك قلت أن السحاب لا يمكث في مكان واحد ويصب ويصب ويصب ويصب لا تمشي السحابة وهي تنزل المطر فيكون أعم في النفع أعم إذا أراد رب العزة عذاب قوم يكون هناك أعاصير يكون هناك الرياح الشديدة والفيضانات والأمطار التي تستمر أشهر إيه؟ مرات في مكان في مكان خارج البلاد إيه؟ أنت كنت هناك فبدأ مقدمة هذا الإعصار الفاتورية إيه؟ فبدأ نزول أمطار دائما نعم أمطار هذا الثلج الصلب البرد البرد البرد بدون مبالغة حجم البرتقال لا إله البرتقال سبحان السيارات كلها تكسرت لا اله الا الله هذا بعد لحد الان ما دخلنا الاعصار يا الله فتخيل الامر الاسقف والزجاج كسر سبحان الله السيارات بس وقفت ما يعرفون شو يسوون يعني ايش راح خلاص يمشي يزداد اكيد بتنزل تنزل عليه هذا لسه ما دخلنا الاعصار سبحان الله طيب فامر عظيم يعني امر عظيم كذلك سلمكم الله بعد ذلك ما جعل رب العزة الأرض صب لا جعل لها مسام تتقبل هذا الأمطار وتسير وهناك سبحان الله أصلا مجاري وسيول جوفية حتى بعض مهندسي الزراعة يقول لأن السيول تمشي من دولته وتتغذى في دولة أخرى قريبة من بعض فقال لماذا لا تحفرون على الخط بينكم آبار عميقة وتأخذون هذا الماء الذي أنتم محتاجين له بدل أن يصل إليهم فهناك مجاري أرضية لكن أريد أن أعرف من بحث كم عمق هذه المجاري يمكن أن يكون في أي طبقة من الأرض تكون فهل يمكن أن يصلوا إليه بالمكائن ولا هذا المكائن تصل لا أعرف أنا 200 متر يعني نسميه نحن فوت حتى مش متر 200 متر هذا عميق جدا 60 متر يحفرون ممكن إلى 90 متر ممكن يحفرون بالرق وما الرق فهل هناك أعمق من ذلك ربما البترول أعمق يكون أكيد شغلة علي شغلة علي بعدين يرسل لنا نريد بحث ثقافي موثق طيب كذلك سبحان الله بعد ذلك رب العزة يجعل هذه النباتات تستفيد من الماء إيش يسمونه هذه الشعيرات الدقيقة بحيث أن يصعد الماء إليها شعيرات النبات لها اسم بحيث أن الماء بمجرد أن يصل لها يرتفع دقيقة جدا هذه الشعيرات ويعملوا لك اختبار في المختبرات جذور نعرف جذور يضعون شيء دقيق يكون الماء فيه مرتفع أكثر والذي أكبر يكون فيه الماء أقل ارتفاعا هذا يعملون تجارب ونسيت اسم العملية خاصية إيش خاصية الأنابيب الشعرية أدق كان الارتفاع أكثر تخصصا. يلا كل واحد تخصص ويخبرنا. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يستفيد ويخرج أنواع من الثمار. سبحان الله، يسقى بماء واحد وأرض واحدة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. سبحان الله، لنخرج به حبة ونباتا. وتصريف الرياح، سبحان الله، مرة رأيت في السودان، سبحان الله، يعني شيء عجيب، ريح فوق رؤوسنا بهذا الاتجاه، وريح أعلى منها باتجاه، سبحان الله. قلت عجب، والله عجب. فالرياح يعني ما تدري أنت، هذه الرياح التي قريبة منك اتجاه، هناك رياح أعلى لها اتجاه آخر، لأن هناك الغبرة، فمباشرة الرياح اتجاهها يعني يتضح للناس. تفضل. سبق بيان أن هذا من براهين البعث لإخراج النبات. نعم، تفضل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وبين لنا لنبيه أنه يتلوها عليه متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الآن عرفت لماذا نتأخر الساعة 6:50، نخرج من الموضوع. طيب، إذا نلتزم بالموضوع. فذكرت ذلك في آيات أخرى كذلك. الآيات في آية الجاثية هنا، وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، ما ذكره رب العزة في الجاثية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. كذلك، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك يعني بمعنى هذه، نتلوها تلاوتها إلى نفسه، نسبها رب العزة، نتلوها لأنه هو كلامه، وإلا الذي يتلو جبريل، مثل قول الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه، قرآنه وقراءته عليك، والذي يقرأه جبريل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. طيب، الآيات لها إطلاقات في القرآن، منها إطلاق الآية على الشرعية الدينية، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، الآيات الشرعية الدينية كآيات القرآن. منه الآيات الكونية القدرية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فكلها لابد أن ينتفع بها المسلم. نعم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. فمن كفر بالله وبآيات الله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهين على لزوم الإيمان، فأنه يستبعد أن يؤمن بشيء آخر، يستبعد. سمى رب العزة أفاك، كثير الإفك، وهو أسوأ الكذب، أثيم، مرتكب للإثم بقلبه وجوارحه. ويل يومئذ للمكذبين، رب العزة كرر. فبأي حديث بعده يؤمنون. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هذا يدل على أن من يسمع القرآن يتلى ثم يصر على الكفر والمعاصي في حالة كونه متكبراً عن الانقياد إلى الحق الذي تضمنه القرآن، كأنه لم يسمع آيات الله عز وجل، له البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب لم يتمم الآية. نعم تمم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ويل لكل أفاك أثيم. ويل سبق بيان أنه واد في جهنم، لكن الأرجح أنه كلمة عذاب وهلاك في معرض الدعاء. ويل، ويل سوغ الابتداء بالنكرة لأنها في معرض الدعاء، يعني أسأل الله ويل له. وإذا علم من آياتنا شيئا ما هي حاله؟ اتخذها هزوا سبق بيانه. نعم له عذاب مهين، لأن عذاب الكفار لا يراد به إلا إهانتهم وخزيهم، ليس فيه تطهير. أما المؤمن لا يعذب، عصاة المؤمنين إذا عذبوا يعذبون للتطهير والتمحيص فيصيرون إلى الجنة. نعم. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. سبق أصح الوجهين أنه وراء، من وراء من أمام. نعم. من وراء جهنم يعني أمامه جهنم يصلاها. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. أوضح فيه أن ما كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال والأولاد لا يغني عنهم شيئا يوم القيامة، لا ينفعهم بشيء، لا يجب لهم بسبب نفع ولا يدفع ضر، يجازون بما عملوا أجور أو حسنات نعيم في الدنيا، ويأتون ولا حسنات لهم يوم القيامة. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ولكن الذين ظلموا هنا عندنا لا يغني عنهم ما كسبوا، هذا دليل، دليل كونهم لا تنفعهم المعبودات، فما أغنت عنهم آلهتهم ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يعني المعبودات التي يوالونها بالعبادة، ما كسبوا ما موصولة، يعني الذي كسبوا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولا الذي اتخذوا أولياء لا ينفعهم ذلك، ولا يغني عنهم، لا يغني. قالوا الظاهر أن أصله من الغناء وهو النفع، وقيل من الغنى بالكسر ضد الفقر، وقيل من الغنى بالفتح والقصر لإقامة، الغنى غنيا بالمكان بكسر النون، يغنى إذا أقام به، أقام به كأن لم تغنى بالأمس، كأنه لم يقم في ماله، كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يقيموا فيها. أما الغنى، الغنى بالضم جمع غنية، ما يستغني به الإنسان، الغنى غنية جمع غنية، وما يستغني به الإنسان غنية. أما الغناء بالمد والضم قال فلا أعلمه في العربية، الغناء. طيب هذا الغنى الذي هو المعازف ايش لفظها؟ الغناء بالكسر، الغناء بالكسر، الالحان المطربه، الغناء، هذا معاني الغناء. ولا يغني عنه. نعم تفضل. هذه اللغات، عفوا قاطعتك، التي ذكرنا في ماده غنى كنت تلقيتها في اول شبابي في درس من دروس الفقه. يعني الشيخ ألف هذا الكتاب في كهولته لما كبر في السن، تلقى بعض المعلومات في أول شبابه في درس الفقه. لقننيها يا مشدد النون شيخي الكبير أحمد الأفرم بن محمد بن المختار الجكني، وذكر لي بيتي رجز في ذلك لبعض أفاضل العلماء القطر، وهما قوله: وضد فقر كإلى وكسحابي، النفع والمطرب أيضا ككتابي، وكفتى إقامة وكهنا جمع لغنية لما به الغنى أو الغنى. الآن معاني الغنى لخصها في بيتين. نعم هذا الذي يحفظ الأبيات. نعم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا هدى يعني القرآن، فصلناه على علم هدى ورحمة، قرآن. أما كون من كفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الأليم، لأن قلنا هدى ورحمة، طيب للكافر بسبب كفره يقول رب العزة: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وسبق بيان ذلك أن الذي يعرض يكون عليه حجة القرآن. نعم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم سبق. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم. وفضلناهم على العالمين. بني إسرائيل فضلناه على العالمين، على عالم زمانهم. وإني فضلتكم على العالمين وهو فضلكم على العالمين، فليسوا خير من أمة محمد، ليسوا. أمة محمد خير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. لم يرد نص في أن بني إسرائيل هم خير أمة، لكن للعالمين يعني لعالم زمانهم. أما هنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي الحديث توفون 70 أمة أنتم خيرها. إيش تتم الحديث؟ وأكرمها على الله. توفون كان هكذا ليس بالتشديد، توفون 70 أمة، 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، عدلا خيارا. نعم تفضل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. سبق. نعم. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. نعم. والله ولي المتقين. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله. فالخطاب ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد به التشريع لأمته، وهكذا الآيات، وهذا سبق بيانه. قد أفلح المؤمنون، بيّن تعالى في قد أفلح المؤمنون أن الحق لو اتبع أهواءهم لفسد العالم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الولاية للظالمين، وأن بعضهم أولياء بعض، ورد في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ورب العزة ولي أهل التقوى والله ولي المتقين. اقرأ: والله ولي المتقين. والله ولي المتقين. فهو وليهم سبحانه وتعالى لأنهم يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، وهم أولياؤه لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان، يواليهم بالرحمة والجزاء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قريب قرأناها. نعم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا للقرآن العظيم. البصائر جمع بصيرة، المراد به البرهان القاطع الذي لا يترك في الحق لبسا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالقرآن فيه براهين قاطعة وأدلة ساطعة على أن الله هو المعبود وحده، وأن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم حق. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم. التوراة سمى رب العزة بصائر. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. نعم تفضل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبقنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. كل أمة تدعى إلى كتابها هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. في ذلك دلالة على أن رب السماوات والأرض ورب العالمين مستحق لكل حمد ولكل ثناء جميل. هذا وارد في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين كذلك وقضى ربك وقضى بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن له الكبرياء في السماوات والأرض، يعني أنه المختص بالعظمة والكمال والجلال والسلطان في السماوات والأرض، مختص لأنه هو معبود أهل السماوات والأرض الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه وتمجيده والخضوع والذل له سبحانه وتعالى. يدل له كذلك: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء إله معناه أنه هو وحده الذي يعظم ويعبد في السماوات والأرض ويكبر، هكذا ولا أخطأت في الضبط؟ يكبر ويخضع له ويذل له. أنا قلت على نفس النمط: ويخضع ويكبر. أنتم تقولون يكبر، ربما يكبر. ها. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل الذي هو أعظم الأوصاف وأكملها وأجلها في السماوات والأرض. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبق بيان الحروف المقطعة. نعم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يعني خلقا متلبسا بالحق خلق السماوات والأرض، خلقهما لحكم باهرة، ولم يخلقهما باطلا ولا عبثا، خلقهما متلبسا بالحق، متلبسات بالحق إن صح. إقامة البرهان، خلقهما إقامة البرهان على أنه الواحد القهار معبود وحده، وإلهكم إله وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات لآيات لقوم يعقلون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمروا بالعبادة ونهوا عن الشرك، وبينهما ذكر خلق السماوات والأرض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. بيان عدم مساواة، من يخلق هو المستحق بالعبادة، والذي لا يخلق لا يستحق العبادة، والذين يدعون من دونه من دون الله لا يخلقون شيئا. ولما بين تعالى في أول سورة الفرقان صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق، قال في صفات من يستحق: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ليبلوكم أيكم أحسن عملا يختبركم. فخلق السماوات للابتلاء من يعبد الله ومن يشرك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، يعني إما نقول لآمرهم بعبادتي أو ليقروا لي بالعبودية، كلاهما تدل في الأخير على نفس المعنى. إذن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على الأعمال، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آمنوا، بعد أن يؤمنوا أو يكفروا، ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الجنة. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. لماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم. الآيات. فرد رب العزة عليهم كونهم ظنوا أن خلق السماوات باطل، بل توعدهم رب العزة: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. تهديد: فويل للذين كفروا من النار. الآيات. نعم تفضل. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لاحظ الملائكة تقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لا، الملائكة هنا ليس الملائكة، العباد عباد الذين يذكرون الله قياما وقعودا نعم وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذي يظن إذن أن الله عز وجل خلق ذلك عبث هو من أهل النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وأجل مسمى معطوف على الحق يعني ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق وبتقدير أجل مسمى أنها تزول. السماوات والأرض لها وقت تزول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا الأجل المسمى. قرأت والذين كفروا عما أنذروا معرضون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عما هنا قيل أنها موصولة عن الذي أنذروه أو خوفوه من عذاب النار عذاب يوم القيامة معرضون أو مصدرية. إيش يصبح المعنى إذا قلنا مصدرية؟ والذين كفروا عما أنذروا معرضون كيف سيكون مصدرية؟ عن الإنذار عن إنذارهم عن الإنذار نعم كليهما وجه. نعم تفضل. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. نعم سبق. ومن أضل ممن دقيقة لكن قل أرأيتم ما تدعون من دون الله هذه المعبودات أروني يراد به التعجيز والمبالغة. إيش عندكم؟ في عدم خلقهم شيء. في عدم خلقهم شيء. أروني. أنت تقول لشخص أرني ما فعلت. هو ما فعل شيء. أرني ما فعلت. وعلى أن ما أروني قل أرأيتم ما استفهامية وذا موصولة. كيف ستكون الجملة؟ المعنى أروني ليست ما الأولى ما تدعون لا الذي هنا ما الذي لكن أين ما التي بمعنى استفهام هذه استفهامية. فالمعنى أروني ما الذي خلقوا ماذا خلقوا ما تدعون لا ما ليست ما تدعون ما الاستفهامية ليست ما تدعون من دون الله. أروني ما هذه استفهام ماذا ما هذه استفهامية وذا موصولة يعني يصبح ما الذي خلقوا ماذا خلقوا ما الذي خلقوا ليست ما تدعون. طيب فهي ما وذا بمنزلة كلمة واحدة يراد بها الاستفهام ماذا كلمة واحدة ما استفهامية وذا بمعنى الذي هي كلمة واحدة بمنزلة كلمة واحدة. نعم تفضل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. سبق. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. سبق. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. سبق بينا أن أم تأتي بمعنى الإضراب. أم يقولون افتراه لإضراب. قلنا إضراب إبطالي أو انتقالي. هنا إضراب إيش؟ انتقالي ولا إبطالي؟ انتقالي يعني يقولون كذا أم يقولون كذا أم يقولون كذا، كله باطل. لذا تأتي بمعنى الإضراب وتأتي بمعنى الإنكار، وقد تجمع بينهما، فهنا جمعت بينهما. أم لكن إضراب انتقالي ليس إلغاء لدعاوى قالوها سابقا وأنهم إنما قالوا هذا، لا، تنوعت أقوالهم، ومن ذلك أم يقولون افتراه هذا. قال فأم فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معا، فهو بمعنى دع هذا واسمع قولهم المستنكر لظهور كذبهم فيه أن محمدا افترى هذا القرآن. أم يقولون افتراه وهكذا، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، إن كنت افتريت هذا القرآن على سبيل إيش؟ على سبيل الفرض ولا الفرض؟ افتراض، الفرض، فرض، افتراض يعني تقدير، عاجل الله عز وجل بعقوبته الشديدة، فلا تملكون لي من الله شيئا لعاجلني، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم باليمين. حتى المسيح قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. كذلك صالح عليه السلام في يونس، سورة يونس، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أين التهديد؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صالح عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة نبوة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ نعم. قل ما كنت بدعا من الرسل، بمعنى مبتدع، ما كنت أول رسول، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فالتحقيق إن شاء الله أن معنى الآية الكريمة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، بعضهم قال أن هذا قبل ما أن يوحى له أن رب العزة غفر له ذنبه وأن له الوسيلة و لكن الشيخ يرجح أن لا، هذا في الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبشر بالرضا والجنة من أول البعثة، لم يجهل أن الله عز وجل ينصره ويحبه وأن له الجنة، لم يجهل. قال فما أدري، طيب وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، معناه ما أدري أخرج من مسقط رأسي أو أقتل كما فعل ببعض الأنبياء، وما أدري ما ينالني من حوادث الأمور في تحمل أعباء الرسالة، هذا الذي لا أدري. وما أدري ما يفعل بكم، أيخسف بكم حجارة، وهذا اختيار ابن جرير وغير واحد من المحققين. معنى من معاني قول الله عز وجل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا أعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أما أن يقال أنه لم يعلم أنه في الجنة أو في النار، لا. ورد حديث يؤيد هذا المعنى الثاني. أي معنى ثاني؟ أنه لا يعلم أنه مغفور له أو غير مغفور له، كان لا يعلم. أذكر صحيحا لما أنزل الله عز وجل، طبعا لما نزلت وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فرح المشركون واليهود فرحوا، قالوا هذا نبي لا يعلم ما نعم ما يفعل به، لا يدري مغفور له هل في الجنة هل في النار، هذا نبي. فرحت اليهود والمشركون فرحوا، فأنزل الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا هنيئا لك يا رسول الله، هذا لك فما لنا. فأنزل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالشيخ يرى أن هذا غير صحيح، قال التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل مصيره يوم القيامة، بحيث لا يستريع هذا. ها؟ أزال البخاري؟ الجواب؟ الجواب لا، روي عن عباس وأنس وقتادة والضحاك وحكرم فقط. قدام شوي صفحة 347. إيش؟ أول صفحة 47. أول كلام. لا هذا حديث آخر، حديث آخر، حديث أم العلاء، هذا حديث أم العلاء. قال والراجح في حديث أم العلاء، لأن حديث أم العلاء مشكل، ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، قالوا بي مشكل، لما قال هنيئا لك غفر الله يا عثمان بن مضعون، قالوا ما أدريك يدريكي، والله أنا رسول الله ما أدري. قال ابن كثير لفظة بي شاذة، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، قال به ابن كثير هي الصواب، لكن لا نريد أن نحن الحديث هذا. لا ليست حديث أم العلاء، هذا الذي قرأته، أثر ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك. المهم الشيخ يرى أن هذا الأثر لا يصح معارضته لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم. هذا تفسير ابن عباس. طيب ما قال نزل ونزل، والصحابي إذا قال نزل له حكم الرفع. طيب نريد صحة الإسناد من عدمه فقط. اقرأ قل أرأيتم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. قل أرأيتم، لا أرى يعني أنه مشكل كونه النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بداية. لأن الأنبياء ما يعلمون، لذا خافوا من ذنوبهم، كانوا يخافون من ذنوبهم التي حصلت منهم، ثم رب العزة يعلمهم أنه تاب عليهم، لكن عند ارتكاب ما يعلمون ماذا يفعل الله عز وجل بهم، ثم يعلمهم رب العزة أنه تاب عليهم. فلا إشكال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا يعلم ماذا يحصل لما حصل منه، ثم رب العزة أبلغه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا إشكال يعني. أذكر أن الإسناد صحيح يا ابن عباس. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، جواب الشرط محذوف في الآية، محذوف. أظهر الأقوال في تقديره قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به وجحدتموه، الجواب فأنتم إيش؟ فأنتم ضلال ظالمون، هذا جواب الشرط. ضعيف أثر ابن عباس، ضعيف في نفس التفسير الذي تفسير الطبري، اي نعم عجيب. طيب اذا قال تفسير ابن عباس ضعيف في تفسير الطبري. طيب نتراجع حتى نبحث. اذا لا ادري لماذا هذا الاثر دائما على اللسان اردده واذكر انه يعني لا يوجد فيه ضعف. طيب هذا اظهر الاقوال. قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. هذا يبين الجواب جواب الشرط. ثم ذكر اقوال ارايتم بمعنى اخبروني. نعم. وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله. اطلاق المثل على الذات ليس مثل يعني مثل القران لكن هذا جاري على اسلوب العرب اطلاق المثل على الذات كقولهم مثلك لا يفعل هذا يعني انت. من ادله القران يصبح المعنى وشاهد شاهد من بني اسرائيل على ان هذا القران وحي منزل حقا من عند الله لأنه شهد على شيء آخر مماثل له. لا على مثل يعني على مثل القرآن. من ذلك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات يعني أي كمن هو نفسه في الظلمات ليس شخص آخر هو نفسه. يستوي هذا الذي في النور وهو نفسه في الظلمات؟ لا يستوي. كذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يعني فإن آمنوا بما آمنتم به ليس شيئا مماثل آخر. لا تشبيه الإيمان بالإيمان. الشاهد هو شهد شاهد على مثل يعني مثل القرآن صحة القرآن هو عبد الله بن سلام وعليه فهذه الآية مدنية في سورة مكية الأحقاف مكية وهذه الآية مدنية. نعم تفضل. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. سبق بيان. نعم. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. سبق. نعم. لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. تقدم. إن الذين قالوا ربنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسان. تجاوزتها قرأتها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبق. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. سبق. حملته أمه كرها ووضعته كرها. طبعا أنا تحمست اليوم وقرأت 5-7 صفحات زيادة بدون ما أشعر لكن لن أكلفكم معي. غدا نأخذ إن شاء الله. توقف هنا. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. لكن تحمسوا مثلي اقرأوا في البيت.